إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نون والقلم وما يسطرون وحي القلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. كتب لفضيلة الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين يعلق عليها باختصار: نظرات في علم مصطلح الحديث. كتاب خصص في علم مصطلح الحديث بأسلوب مبسط وميسر، وكان يدرس في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف وأثنى عليه الكثير. كتاب قواعد ضبط الروايات في عصر الصحابة. هذا الكتاب في الحقيقة بينت فيه أن قواعد الضبط والتثبت والتحقق في رواية الحديث بالكتابة وبالحفظ بدأت مبكرة في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يزعم أن الكتابة كانت متأخرة، أثبت في هذا الكتاب بطريقة عملية وأدلة نصية أن الكتابة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. أما التدوين العام هو الذي كان في عصر عمر بن عبد العزيز. فضائل الأيام في سنة سيد الأنام. هذا الكتاب بينت فيه أن الأمة التي قصرت أعمارها عوضها الله تبارك وتعالى بأيام فاضلة يضاعف فيها الثواب بالنسبة لأعمار السابقين 600 و700 وغير ذلك. وذكرت من ذلك كثير، كيوم عرفة وكيوم عاشوراء وكيوم العيد وأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان، وركزت على ليلة القدر التي تعدل عبادة 83 سنة. كتاب دفع الشبهات المتعلقة بأحاديث النساء والأثر في البناء المعرفي والأمن الفكري. ذكرت فيه شبهات متعلقة بـ30 حديث، جمعتها في 55 شبهة ورددت عليها في هذا الكتاب. كتب للآخرين وتعليق مختصر عليها: كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، كتاب قيم وركز فيه على علماء أجلاء وعلى مناهج علماء أجلاء. حقيقة يعني هو مفيد جدا جدا هذا الكتاب. كتاب التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. من التفاسير المعاصرة والتي ركزت على جانب اللغة والتفنن في إبراز بلاغة القرآن الكريم من كل الوجوه. كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. هذا الكتاب دمج بين التصوف والأخلاق، وكتاب تناول العبادات والعادات، وتناول المعاملات أيضا، وتناول الأمور المهلكات وحذر منها. هو من الكتب التي ترقق القلوب، وأهيب بأبنائنا أن يقرأوا في هذا الكتاب. كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي. كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، وكنت قد قرأته منذ نعومة أظفاري وأنا في المرحلة الثانوية. وهذا الكتاب يسرد السيرة النبوية بطريقة شيقة بحيث من قرأ في هذا الكتاب ربما ينسى نفسه، لا يستطيع أن يقوم ويترك هذا الكتاب لأنه جذاب جدا. إذا كتب قلم الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين في هذه القضايا فماذا يكتب؟ قضية تدريس الشريعة الإسلامية بين كتب التراث والواقع هي مهمة جدا، لأن من ليس له ماضي ليس له حاضر. لكن لغة كتب التراث نظرا لضعف المستوى في اللغة وفي العلوم الشرعية أصبحت مستعجمة على كثير من أبناء الجيل المعاصر، لذلك نحتاج إلى تقديم الشريعة من كتب التراث مع شرحها وتقريبها للأفهام حتى يستوعبها طلاب العلم في هذا العصر الذي ضعفت فيه الأدوات التي نفهم بها التراث. كيفية الدفاع عن الشريعة الإسلامية؟ أقول في كيفية الدفاع عن الشريعة الإسلامية، أولا يكون بالتمسك بالشريعة وتحويلها إلى سلوك عملي بين الأفراد بعضهم مع بعض. ثانيا بدراستها والتعمق في علومها والبحث في دقائقها. ثالثا بيان ما يشكل فهمه فيها ودفع أي تعارض متوهم بين النصوص الشرعية. رابعا وهو الأهم الرد على ما يثيره أصحاب الشبهات حول الشريعة الإسلامية بأسلوب علمي مهذب. قضية التراث وكيفية التعامل معه. التعامل مع التراث لا يكون لأي أحد مباشرة، بل يكون عن طريق علماء متخصصين يجيدون قراءة التراث قراءة صحيحة، فهم القادرون على توصيله بطريقة نافعة مفيدة لطلاب العلم. اختر قضية وعلق عليها. قضية ميراث المرأة وأنه نصف ميراث الرجل، هذا في حالة اجتماعها مع أخواتها الذكور، وفي نفس الوقت ينفق عليها من أبيها أو زوجها أو أبنائها دون المساس بميراثها، فهو خالص لها فقط، لا تنفق منه على زوجها ولا على أولادها ما دام أبوهم على قيد الحياة، علما بأنها في بعض الحالات ترث مثل الرجل، وفي بعض الحالات ترث أكثر من الرجل، وفي بعض الحالات تحجب الرجل وترث هي. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه. كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب ينبغي ألا يخلو منه بيت، لأنه جمع فيه الآيات القرآنية المتعلقة ببعض الموضوعات والأحاديث الصحيحة والحسنة في موضوعات نحن في أحوج ما يكون إليها. كتاب تتمنى قراءته. كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي، لأنه بدأ ببداية الخلق ثم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالأحداث وبالترجمة لأعلام هذه الأمة إلى وقت وفاته. كتاب وأنت عميد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر توصي بتدريسه في المدارس والجامعات. كتاب تصحيح المفاهيم، وهو كتيب لكنه مفيد جدا، وهو من أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب ولمجموعة من العلماء منهم الإمام الأكبر. كتاب ترفض قراءته أو ندمت على قراءته. كتاب اسمه جناية قبيلة حدثنا لجمال البنا، هو أفضل إلى ما قدم، لكن هذا الكتاب بدل أن يثني على المحدثين لأنهم حفظوا السنة النبوية وراعوها وحققوها ووثقوها كال لهم بكل الاتهامات في هذا الكتاب الذي يعني ندمت على قراءتي فيه. أربع شخصيات تختارها على المستوى الشخصي أو الفكري تعرف مستمعينا بها باختصار شديد. أولا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وكتابته في العقيدة يعني لا أقول قيمة بل فوق ذلك بكثير. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم كتابته في الحديث وكان رئيس جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء كتاباته قيمة. كذلك كتابات الأستاذ الدكتور علي جمعة في الفقه وفي الأصول. وأيضا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء كتاباته في الفكر الإسلامي كتابات معتدلة وطيبة. عبارة موجزة تنهي بها برنامج وحي القلم: الشراهة مذمومة في الطعام والشراب لكنها محمودة في القراءة وطلب العلم النافع. الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام.